يكفر الحاكم، يعني نجيب جواب مختصر ولا تؤاخذني عدم التفصيل، يكفر الحاكم إذا اعتقد ما يكفر أو عمل عملا قد أجمع على تكفير به، اعتقد ما يكفر به أو عمل عملا مجمعا على التكفير به. لاحظ في تكفير المسائل المهمة فيه جدا أن ترعى ما أجمع عليه وما اختلف فيه. لهذا يقول العلماء مثلا إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أنكر معلوم من الدين بالضرورة يعني مجمع عليه، يعني ما يحتاج الاستدلال أصلا، أما المسائل المختلف فيها فهذه لا تكفر بها إذا كان الخلاف فيها واضح المأخذ. ما صحة من يقول الحروف المقطعة في القرآن أنها مما استأثر الله بعلمه والسلف يفوضون علمه إلى الله؟ ما أعلم يعني هذا القول، لكن الأحرف المقطعة من السلف من قال الله أعلم بذلك، ومنهم من قال ومنه ما استأثر الله بعلمه، والله أعلم في حقيقة ذلك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.